السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة نبدأ بحول الله تعالى وتوفيقه في تفسير سورة الدخان، ونسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ويجعله شاهدا لنا لا علينا. هذه السورة العظيمة مكية، والسورة المكية لها طابع خاص تختلف عن السورة المدنية. السورة المكية تؤصل العقيدة، وكذلك تذكر بالأخلاق الفاضلة، وتذكر بوحدانية الله جل جلاله والبعث بعد الموت وغير ذلك. بدأها الله تعالى بقول حاميم والكتاب المبين. مر معنا الكلام على الأحرف المقطعة كثيرا، وأن جمهور وأن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قالوا هذه الأحرف المقطعة نون وقاف وصاد وألف لام را وألف لام ميم را وألف ميم صاد وحاميم كلها مما استأثر الله تعالى بعلمه، فلا نقول فيها شيئا، وهي من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه. وبعض السادة العلماء التمس معنى لهذه الحروف أو التمس غاية منها، كشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال بأن هذه الأحرف وكأنها جاءت لتحدي العرب الفصحاء البلغاء الذين وصلوا الغاية والذروة في الفصاحة والبيان: يا من تنكرون هذا القرآن وتقولون ليس من عند الله وإنه من عند محمد، وأنتم أهل اللغة وأهل الفصاحة والبيان، إيتوا بمثل هذا القرآن ستعجزون، إيتوا بعشر صور ستعجزون، إيتوا بصورة واحدة من مثل هذا القرآن الكريم. يعني ثيقة مساق التحدي. قالوا يدلك على ذلك أن جميع السور التي ذكرت فيها في فواتح السور، هذه السورة ذكرت في فواتحها الأحرف المقطعة، تجد بعدها مباشرة الانتصار للقرآن الكريم، إثبات أن هذا الكتاب من عند الله. حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. قالوا إلا في سورة مريم وفي سورة الروم، وكذلك السورة التي قبل الروم العنكبوت. قالوا لم يكن بعدها مباشرة ذكر الانتصار للقرآن أو إثبات أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذه الأحرف أحرف من اللغة العربية، ابتدأ الله تعالى بها كتابه، والله أعلم بمرادها بمراد الله عز وجل في هذه الآيات أو هذه الأحرف. وذكرنا قول الشيخ الإسلام تيمية، وهو اختيار الحافظ أبو الحجاج المزي رحمة الله عليه وعدد كبير من أهل العلم المعاصرين. حاميم والكتاب المبين، والكتاب المبين يعني ربك جل جلاله يقسم بالقرآن المبين، يعني الموضح للحلال والحرام، الموضح يعني المظهر لكل ما فرض الله تعالى على عباده ولكل ما حرمه عليهم، والموضح لما تزكو به نفوسهم، والموضح لما ترتفع به درجاتهم، والمبين لهم أجر أعمالهم. فهذا الكتاب كتاب مبين، وفي ذلك في ثنايا هذا حث للعباد أن يقبلوا على كتاب الله عز وجل، يقبلوا على كتاب الله تبارك وتعالى، يستخرج منه الدرر فينتفع به، ويصلح الله تعالى بذلك أحوالهم في الدنيا والآخرة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه، كل آية فيها تنزيل، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، أو نزل به الروح الأمين، أو إنا أنزلناه، كلها أهل العلم يقولون نستدل بها على علو الله. الله عالي جل جلاله على خلقه، الرحمن على العرش استوى، إنا أنزلناه، الله تعالى أنزل الكتاب الكريم القرآن العظيم من علو من عنده، نزل من الله جل جلاله كما قال ابن عباس إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الحوادث في 23 سنة صلى الله على محمد وآله وصحبه. إن أنزلناه في ليلة مباركة، الليلة المباركة هي ليلة القدر، نسأل الله جل جلاله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر يا رب. وبعض أهل العلم قالوا هي ليلة النصف من شعبان، ولكن هذا قول شاذ، قول منكر ليس بصحيح. القول الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف أن الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم هي ليلة القدر، وهي في رمضان، وهي في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك، وهي في الليالي الوتر، أرجى لياليها ليالي الوتر من العشر الأواخر، وأرجى ليالي الوتر ليلة 27، وذكرنا ذلك بالتفصيل ومذاهب أهل العلم فيها في تفسير سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال الله عن ليلة القدر بأنها مباركة، وذلك لكثرة الخير فيها ولعظيم الفضل الذي يعني ينزله الله تعالى ويعم به عباده. فهذه الليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة عظيمة الخير، ليلة كثيرة البركات. إنا كنا منذرين، أي أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم نذارة وكذلك بشارة، ينذر العباد مآلهم، ينذرهم بطش الله تعالى، ينذرهم عذابه. فهكذا إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة العظيمة ليلة القدر يفرق، يعني يفصل، يعني يميز، يعني يكتب. فيها يفرق كل أمر حكيم، أي كل أمر محكم يقضيه الله تعالى في الكون كله من السنة إلى السنة يكتب ذلك في ليلة القدر. يعني ليلة القدر التي مضت، نسأل الله سبحانه يتقبلها منا جميعا، كتب فيها السعادة والشقاء، وكتب فيها الغنى والفقر، وكتب فيها الصحة والمرض، وكتب فيها العز والذل، كتب فيها ما يكون في الكون كله من حياة وموت وغنى وفقر وسعادة وشقاء وغير ذلك. بعض الصحابة قال كتب فيها كل شيء إلا السعادة والشقاء، هذا في اللوح المحفوظ لا يتغير. وأما رب العزة قال فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني كل أمر محكم من الأمور الكونية والقدرية والشرعية التي شرعها الله سبحانه، التي يقدرها الله تعالى في الكون، فتكتب. الملائكة تستنسخ ذلك من اللوح المحفوظ، ما يقوم به فلان خلال العام، ما يحدث له خلال هذا العام. فنسأل الله جل جلاله أن يكون كتبنا وإياكم من الموفقين لطاعته المعانين عليها، وأن يكتبنا وإياكم من السعداء يا رب العالمين. فيها يفرق كل أمر حكيم، ولذلك كان السلف يعتنون بليلة القدر اعتناء غير عادي، يجعلونها ليلة العمر كما يقولون، فيسارعون فيها. وكفى فيها قول ربنا جل جلاله خير من 1000 شهر، العبادة فيها خير من 1000 شهر ليس فيهم ليلة القدر. فيها يفرق كل أمر حكيم، وأيضا كل أوامر الله عز وجل التي يفصلها هي يعني حكيم، أي غاية في الحكمة. يبقى حكيم بمعنى محكم، وحكيم أيضا على بابها أنه أمر أحكمه الله سبحانه جل جلاله وبلغ الغاية في الحكمة. أمرا من عندنا، أي هذا الأمر هو من عند الله جل جلاله، أمرا من عندنا، من عند الله عز وجل. إنا كنا مرسلين، نرسل الرسل رحمة، كما قال الله تعالى رحمة من ربك. رحمة من ربك بعض أهل العلم أعادها على الإنزال، إن أنزلناه في ليلة مباركة، يعني على هذا القرآن الله تعالى أنزله رحمة للعالمين، رحمة من ربك جل جلاله للخلق لمن اقتفى آثاره. وبعض العلماء أعاد على إن كنا مرسلين، يعني أن أرسلنا الرسل رحمة من ربك، وكلا القولين صحيح. الله جل جلاله أنزل الكتاب الكريم المجيد رحمة منه سبحانه لعباده، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جل جلاله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، يعني ربنا جل جلاله سميع عليم، يسمع كل شيء وعليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه، مهما دق ومهما خفي ومهما قل، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الكل في علم الله سواء جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال ربنا جل ذكره: رب السماوات والأرض، أي هذا الرب الكريم السميع العليم الذي أنزل القرآن وأرسل الرسل، أنزل الكتب وأرسل الرسل، هو سبحانه جل جلاله رب السماوات والأرض. ولما تقرأ قول الله تعالى رحمة من ربك وتعلم أن القرآن الكريم أنزله الله تعالى رحمة للخلق، تعلم ما فيه القوم الآن من شقاء وتعب ومشقة عما ذلك العالم أجمع، وما ذاك والله إلا بسبب تركهم للرحمة الكريمة التي وهبهم الله تعالى إياها، ألا وهي العمل بالقرآن الكريم، وكذلك تركهم اقتفاء آثار نبيهم صلى الله عليه وسلم. وما من أحد في الكون كله يقبل على القرآن ويقبل على سنة رسول الله إلا والله هو مرحوم في الدنيا، مرحوم في الآخرة بإذن الله عز وجل. رب السماوات والأرض وما بينهما، الرب هو الخالق والمالك والمدبر، يعني هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ويملكهما ويدبر أمورهما، يحيي ويميت، يرزق يعز يذل، يغني يفقر، يفعل ما يشاء سبحانه وبحمده. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني إن كنتم موقنين بذلك. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، ليست هذه الآلهة التي تعبدونها يا معشر المشركين. المشركون يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، غيرهم يعبدون كالنصارى يعبدون المسيح، واليهود يعبدون عزير. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، يحيي ويميت، عز وجل يحيي ويميت، هو الذي يحيي ويميت سبحانه وبحمده. ربكم ورب آبائكم الأولين، هو ربكم وهو رب آبائكم الأولين جل جلاله. بل هم في شك يلعبون، المشركون في شك من هذا، ليس عندهم عقيدة صحيحة. والواجب على العبد المؤمن أن يعني يصحح عقيدته، يفرد ربه جل جلاله بالتوحيد، ويستدل على ذلك بآلائه وبآياته الكونية، فيستدل بمخلوقات الله على الله عز وجل، فيوحد ربه ويفرده بالعبادة. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. كذلك قال ربنا تعالى: بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. انتظر يا محمد بهؤلاء المشركين يوم تأتي السماء بدخان مبين. وما هو الدخان المبين؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن ذلك كان في الدنيا ومضى وحدث، وهذا كلام ابن مسعود وصح ذلك عنه. والقول الثاني لا، الدخان آية من أشراط، علامة من علامات الساعة لم يحدث بعد. وعلى ذلك أهل التفسير، أئمة التفسير، تكلموا عن هذين القولين. الإمام زياد الطبري رحمة الله عليه ذكر القولين أي نعم، لكنه رجح قول ابن مسعود، يعني اختار أن آية الدخان حدوث الدخان حدث ومضى وانتهى، وأثبت الدخان في آخر الزمان قال لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن كثير أجرى الآيات مرة واحدة على أنها آية من علامات الآخرة من أشراط الساعة. العلامة السعد رحمة الله تعالى عليه في تفسيره قال رجح أن هذا أيضا في الآخرة، وضعف القول الذي قال بأنه في الدنيا. يعني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني نذكر ذلك بشيء من التفصيل عن يعني أهل العلم الذين تكلموا في هذه الآية العظيمة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الحديث الصحيحين، قال مسروق دخلت على عبد الله بن مسعود فقال عبد الله بن مسعود إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، إن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف، بسبع كسبع يوسف. قال فأخذتهم سنة فقر وجدب شديد أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد من المشقة والتعب، حتى جعل أحدهم يرى ما بين وبين السماء كهيئة الدخان، وهي ليس هي دخان لكن من شدة الجوع وشدة ما أصابهم يرى ما بين وبين السماء كأنها دخان من الجوع. قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني يا رب اكشف عنا العذاب فلو كشفته نؤمن بك. سبحان الله العظيم. فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا. قيل الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد لو كشفنا عنهم هذا سيعودون. فدعا ربه فكشفه عنهم فعادوا، فانتقم الله تعالى منهم، جعل الانتقام إيه؟ إن منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى، ابن سعود جعل هذا الانتقام يوم بدر. قال فانتقم الله منهم يوم بدر، فذلك قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قول جل ذكره إنا منتقمون. وهناك رواية أخرى لهذا الحديث نفس المعنى ولكن فيها فأتي رسول الله لما أصاب قريش هذا الجهد الشديد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت قريش إليه وقالت له استسقي لمضر، ادعو الله أن ينزل المطر لمضر. فقال صلى الله عليه وسلم لمضر إنك لجريء، ولكنه صلى الله عليه وسلم استسقى الله له، دعا الله يا رب اكشف ما بهم من بلاء وأنزل عليهم المطر واكشف ما بهم من هذا الجهد الشديد، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني لو كشفت العذاب إنا سنؤمن بك، ولكنهم كذبوا وكفروا بالله عز وجل. هنا في هذه الجزئية أن الرسول دعا لهم أن يكشف الله عنهم البلاء وكشفه الله، هل يجوز للمسلم أن يدعو للكفار سواء كانوا مشركين أو يهود أو نصارى أو غير ذلك؟ نعم يجوز، لكن لا يدعو لهم بالرحمة، لأن دعاء بالرحمة طول ما حي لسه لا، تدعو له أن يهديه الله عز وجل، كما قال قوم موسى لموسى يا أيها الساحر ادعو لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز، ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لقومه لقريش أن يرفع الله تعالى عنه البلاء. وكذلك دوس، قبيلة دوس لما عصت الله ورسوله واستعصت عليهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ادعو عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة اللهم اهدي دوسا وأت بهم، فجاءوا مسلمين. وكذلك أبو هريرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت أدعو أمي إلى الله فأسمعتني في رسول ما أكره، فقال يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة أن يهديها الله، قال اللهم اهد أم أبي هريرة. وكما قلنا لا يجوز أن يدعو الإنسان للكافر بالمغفرة، اللهم اغفر لك، لا، هو كافر لازال حيا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وقال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، صلى الله عليه وسلم. يبقى الاستغفار للمشرك الحي أو للكافر الحي لا يجوز، وأما الدعاء له بالهداية جائز، اللهم اهد فلان. نعم. فيقول هذا القول الأول هو قول ابن مسعود في قول تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال هذا الدخان حدث لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشرك قريش أن يصيبهم الله تعالى بسبع سنين شدة وبلاء مثل ما أصاب قوم يوسف، فابتلاهم الله تعالى بالجوع والفقر الشديد، وأجدبت الأرض وأمسكت السماء حتى أكلوا العظام وأكلوا الميتة، وأصابهم جهد عظيم حتى كانوا يرون ما بينه وبين السماء دخان يقيل إليهم ذلك. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أن يرفع، أن يدعو الله يرفع عنهم هذا البلاء، ولو رفعوا لآمنوا. فدعا ربه فالله تعالى كشف البلاء، وقال الله إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يا ستعودون إلى كفركم وترجعون إليه مرة ثانية. أما القول الثاني هو أن الدخان آية من آيات أو علامة من علامات الساعة، من أشراط الساعة الكبرى. قال حذيفة بن أسيد، والحديث صحيح عن مسلم، قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قلنا يا رسول الله نذكر الساعة، عشان نتعلم يا إخواني. شوف الصحابة ما بيجلسوا بيتذكروا إيه، ما بيتكلموش عن نشرات الأخبار ولا عن الصحف ولا المجلات ولا عن مواقع، حاشا لله رضي الله تعالى عنهم، إنما يتذكرون ويتدارسون ما ينفعهم. فهذا الواجب علينا خاصة في زماننا هذا، والله مع كثرة الفتن وكثرة ما يصرفك عن الله، وجب عليك أن تجتمع مع إخوانك ما استطعت، وتتذاكر البعث بعد الموت، تتذكر آية، تتذكر حديث، يتدارسون صفات الله عز وجل هكذا. قال ما تذكرون؟ قلنا نذكر الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، عشر علامات، اعدد معي هذه العشر. قال فذكر صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف بالمشرق وخسف بالمغرب، ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. آخر هذه العلامات نار تخرج من اليمن من قعر عدن، تطرد الناس، تسوق الناس إلى أرض المحشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، تطردهم طردا إلى أرض المحشر. نسأل الله اللطف والسلام يا رب العالمين. وابن عباس ثبت عنه بإسناد صحيح، قال ابن أبي مليكة غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال والله ما نمت الليل حتى أصبحت، قلت لما؟ قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. ابن عباس صح عنه أيضا أنه قال إن ابن مسعود يقول بأن هذه الآية مضت في الدنيا، وأنا أقول هي يوم، هي قبل يوم القيامة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالشاهد أن هذا هو محصل أو مجمل أقوال أهل التفسير في هذه الآية العظيمة في قوله تعالى إنك ثم قال الله جل جلاله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، دخان بين ظاهر. والعلامة السعدي كما ذكرت قال يقول الله عز وجل ارتقب يوم يغشى الناس، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يعني دخان ظاهر، أما قريش فقد خيل لها. وقال يغشى الناس يعني يغشى الناس كلهم ليس قريش فقط. قال أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، يعني أن لهم الذكرى لما قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، قال الله تعالى أن لهم الذكرى يعني كيف يتذكرون وكيف يتعظون ويعتبرون. وقد جاءهم وانتهى وقت المهلة، جاء يوم القيامة الذي لا مهلة فيه ولا يستعتب أحد. قول الله جل جلاله قال إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قبلها ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمن، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين محمد صلى الله عليه وسلم، وضح لهم الحلال والحرام وفرائض الله وما حرم الله عليهم، ولكن رغم ذلك لم يستجيبوا له ولم ينقادوا له، تولوا عنه وقالوا معلم علمه غيره وهو مجنون، اتهموا بالسحر واتهموا بالجنون واتهموا بالكهانة، وليس المجنون صلى الله عليه وسلم بل هو أعقل الخلق، هم المجانين الذين ذهبت عقولهم عن الله ولم يؤمنوا بكتابه ولم يؤمنوا بأعقل الخلق وأبرهم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني راجعون في كفركم مرة أخرى يوم نبطش البطشة الكبرى، على القول الأول قول ابن مسعود أن البطشة الكبرى يوم بدر، قتل الله تعالى منهم 70، ولكن القول الثاني الذي اختاره عدد من أهل العلم ألا وهو أن البطشة الكبرى يوم القيامة، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ننتقم من أعدائنا الذين لم يؤمنوا برسلنا ولم يؤمنوا بكتابنا. فنسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن وأن ينفعنا به يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.